بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني في النهاية ينقسم البشر جميعا إلى فريقين: فريق يدخل الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين، ولك أن تفهم الأبد كيفما شئت. على كل، أكبر رقم يمكن لعقل بشري أن يتصوره إذا نسب إلى الأبد أصبح صفرا. لو أن هناك رقما من الأرض إلى القمر أصفار، 360 ألف كيلومتر أصفار، طيب رقم من الأرض إلى الشمس 156 مليون أصفار، يعني كل ميلي صفر، كل ميلي صفر للشمس. لو أن هناك رقم من الأرض إلى المجرة مليون سنة ضوئية أصفار، هذا الرقم إذا قيس إلى اللانهاية صفر، فما هو الأبد؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أن إنسانا آثر الحياة الدنيا بضع سنوات، الإنسان متى يستقر نفسيا؟ بعد أن ينهي دراسته، وبعد أن يؤسس عمل، وبعد أن يتزوج، وبعد أن يشتري بيتا، يعني بعد الزواج والعمل وشراء المنزل صار في دخل ثابت، صار في مكانة، صار في استقرار عائلي. من الآن بدأت حياته، كم سنة؟ سنوات معدودة، قد لا تزيد عن 10 سنوات، قد لا تزيد عن 20 عاما. من أجل هذه السنوات 20 نضيع الأبد؟ من أجل بضع شهوات، من أجل أن نكسب مكسبا محدودا نتركه عند الموت نضيع الأبد؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الإخوة الأكارم، في الأعم الأغلب أن كلمة الإيمان أردفت في القرآن الكريم بالعمل الصالح. الإيمان بلا عمل لا قيمة له إطلاقا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح من معاني الاستقامة على أمر الله، من معاني البذل والعطاء، وأن تنفق مما أعطاك الله عز وجل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الوعد من الله ينسي المؤمن كل متاعب الحياة الدنيا. الإنسان إذا رأى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط. لو أن حياته كلها مشحونة بالمتاعب، فقر، مرض، ضيق، ضغط، شدة، لو أن حياة المؤمن كلها مشحونة بالمتاعب، إذا جاء أجله ورأى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط. وقد ورد في الحديث: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن، عبدي المؤمن، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. نحن أيها الإخوة في دار تنقية، في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار عمل. كل متاعب الحياة الدنيا ليست بشيء أمام أن ترى نفسك قد نجوت من عذاب الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المعنى المؤمن بيوصل نفسه على تحمل بعض المشاق، على تحمل بعض المتاعب، على الصبر على معالجة الله له، لأن الله رب العالمين هو الذي يعالج عباده المؤمنين، ينقيهم، يطهرهم، يرقى بهم من حال إلى حال، من مقام إلى مقام، من منزلة إلى منزلة، من مستوى إلى مستوى. أعطيك أنا الدليل، أليس لك صديق في سنك تماما وهو يمشي في طريق آخر غير طريق الدين؟ بعد حين التقي به واستمع إليه تعرف نعمة الله عليك، قد ترى ضيق أفقه، قد ترى شركه، قد ترى دناءة نفسه، قد ترى تعلقه بالدنيا، قد ترى ضعف إيمانه بالله، قد ترى مزاحا له لا يرضي. لا تعرف قيمة الإيمان وقيمة الطهر وقيمة السمو إلا إذا رأيت إنسانا آخر يمشي في طريق آخر. فيا أيها الإخوة الأكارم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني هذا الوعد يمتص كل متاعب الحياة الدنيا. ذكرت مرة مثلا يقرب هذا المعنى، يعني إنسان دخله قليل جدا، عنده 8 أولاد ودخله لا يزيد عن 1500 ليرة في هذه الأيام، وبيته مستأجر، حياته ضيقة جدا، طعامه خشن جدا، بيته صغير جدا، له عم مثلا يملك 500 مليون، ليس له أولاد، توفي فجأة بحادث. ألم تنتقل كل هذه الثروة لهذا الفقير فجأة؟ نعم. إلى أن قبض المبلغ الأول بقي عاما إلى أن قبض المبلغ الأول. لماذا هو في هذا العام من أسعد الناس مع أن حياته هي هي، وطعامه هي هو هو، وبيته هو هو، لم يتغير في حياته شيء إطلاقا، ومع ذلك تراه من أسعد الناس، لأنه دخل في الوعد الحقيقي. كل هذه الثروة آلت إليه، وبقي أشهر حتى يقبض هذه المبالغ الطائلة. إذن هذا الوعد بهذا الغنى الكبير في نظره طبعا ينفيه كل متاعب دنياه. وكذلك المؤمن، مثل تقريبي توضيحي، المؤمن حينما يعده خالق الكون بجنة عرضها السماوات والأرض، هذا الوعد يلغي كل متاعب الحياة الدنيا. يعني يقول المؤمن: والله أنا راضي يا رب، راض عن كل شيء. لذلك أحد الأشخاص كان يطوف حول الكعبة ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف وقال: من أنت سبحان الله؟ من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن إدريس. قال: ما هذا الكلام؟ كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ما فهمت هذا الكلام. فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، يرضى بنصيبه من الله عز وجل. المؤمن راض عن الله عز وجل. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الفريق الأول. وأما الفريق الثاني قال والذين كفروا، يعني ما عرفوا ربهم، ما عرفوا منهجه، أنكروا، إما أنكروا وجود ربهم أو أنكروا أسماءه أو أنكروا ألوهيته. آمنوا بأنه خلق لكن لم يؤمنوا بأنه فعال معهم أينما كانوا، الأمر كله بيده. فمن آمن بالله خالقا ولم يؤمن به مربيا ومسيرا ما عبده، يعبد الذي يراه فعالا في حياته. فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام الحيوانات همها الطعام والشراب، تأكل بلا قيد، وكلما سمنت اقترب وقت ذبحها، تأكل لتذبح. الأغنام تسمن لا من أجلها، لا من أجل صحتها، لا، تسمن من أجل أن تذبح. فهؤلاء الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر يعيش ليأكل، والأرقى من هذا الذي يأكل ليعيش، والأرقى من هذا وذاك الذي يعيش ليعرف الله عز وجل، يعيش ليعرف الله. لذلك قالوا المؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. المؤمن يتزود، يتزود من الدنيا ما يعينه على متابعة السير، يتزود من الدنيا ما يعينه على طاعة الله، يتزود من الدنيا ما يعينه على العمل الصالح. والمنافق، والمنافق يتزين، قيمته متاعه. أما الكافر يتمتع، متعته في الحياة الدنيا هي كل حياته، ولا شيء عنده فوق ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة والقطيفة، عبد الثياب يعني. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أولا حياتهم كلها متع، ليس فيها أعمال وليس فيها مبادئ وليس فيها قيم، إنما هي متع فارغة تنقضي بانقضاء الحياة الدنيا، وبعدئذ يواجهون تبعات أعمالهم. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. تصور واحد عنده 100 مليون، طعامه كم بالسنة، ولباسه كم، وكم تصدق له من هذا المبلغ الطائل؟ المبلغ الصغير الذي أكل منه ولبس منه وتصدق منه، هذا المبلغ الصغير 3 أقسام: الذي أكله فني، والذي لبسه بلي، ما بقي من القسم الذي له إلا الثلث إن كان تصدق بالثلث، وما تبقى محاسب عنه حسابا دقيقا كيف اكتسبته وكيف أنفقته. لذلك المال ما انتفعت به، ما انتفعت به، والكسب الذي اكتسبته دون أن تنتفع به اكتسبته وأنت محاسب عليه. أتصور إنسان استقرض قرض كبير، وبعد أن استقرض هذا القرض ضاع منه هذا القرض، موقع سندات، الآن عليه تبعية هذا القرض، عليه أن يؤدي هذا القرض دون أن ينتفع به. بالضبط هذا معنى الكسب، يعني بذلت جهدا كبيرا، اكتسبت مالا وفيرا، أودعته في جهة ما لم تنتفع به إطلاقا، لكنك محاسب عنه كيف اكتسبته وكيف أنفقته. أما الذي لك الذي أكلته يفنى والذي لبسته يبلى، بقي الذي أنفقته. يعني من كل ثروتك ليس لك إلا الذي أنفقته في سبيل الله، والباقي فني وبلي وضاع عليك. لذلك قالوا أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، وأندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المؤمن يأكل بنعى واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء، يعني همه الطعام والشراب. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعني مع الله ما في قوي ومع الله ما في ذكي. الإنسان على الرغم من قوته المزعومة أو من ذكائه الموهوم، الله عز وجل قادر على أن يحطمه في أي لحظة. وكأي من قرية، يعني وكم من قرية، هذه كم تكثيرية، هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقد تقرأ في التاريخ الحديث عن دول عظمى أشد من معظم الدول الأخرى، ومع ذلك تملك أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض خمس مرات. أهلكناهم فلا ناصر لهم، ما أهلكناهم من عدو خارجي، لا، أهلكناهم ذاتيا، أهلكناهم انهيار ذاتي داخلي. وهذا من عظمة الله عز وجل. وأحيانا إذا زال الشيء العظيم بشيء عظيم تقول قضية معقولة، أما شيء عظيم يتلاشى بسبب تافه. قال عرفت الله من نقض العزائم، عرفت الله من نقض العزائم. المؤمن يأكل أيها الإخوة ويشرب وينام ويتزوج ويعمل ويستمتع أحيانا بالمباح بما أباح الله له، لكن المؤمن هادف. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن إذا تزوج يرجو من الله ما لا يرجوه غير المؤمن. إذا المؤمن أسس عمل يرجو من عمله أن يكون داعية بعمله لا بلسانه، هذا المسلم. صدق، أمانة، إخلاص، خدمة، قناعة، رحمة. فالمؤمن إذا تزوج يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر، والمؤمن إذا عمل عملا أسس عمل يرجو من عمله ما لا يرجوه الكافر. وحياة المؤمن حياة متميزة بقيمها وبأهدافها النبيلة وبانضباطها بقواعد الشرع. انضباط وقيم وأهداف. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحديث متعلق بهذه الآية. التنعم هنا أن تجعله هدفا لحياتك، هذا يتنافى مع حقيقة الدنيا، يتنافى مع أن الدنيا دار عمل، دار إعداد، دار سعي. لكن الإنسان أحيانا يكرمه الله بمتعة بريئة، يعني الإنسان لما يتزوج، لما ينجب أولاد، لما يعمل عمل شرعي يكسب مال، قد يأكل طعاما طيبا، قد يجلس مع أهله ساعة لطيفة، قد يداعب أولاده مساء، هذه متعة، لكن متعة بريئة، متعة أتتك عرضا قدرها الله لك من أجل أن تتابع المسيرة. الإنسان بالسفر، السفر طويل وشاق، من حين لآخر تستريح، هذه الراحة في أثناء السفر لصالح السفر، لصالح متابعة الطريق، لصالح تشديد النشاط. لذلك المتعة ليست حراما، المتعة المشروعة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ طبعا هذه المتعة التي سمح الله لنا بها كالطعام والشراب مثلا، الطعام له نكهات طيبة، الطعام يعني المؤمن لا يحس بطعم الطعام، لا يحس بطعمه. سيدنا عمر مرة قال والله إني لأذوق منكم. المؤمن عنده إحساس مرهف، لكن المؤمن يتمتع عرضا دون أن تكون المتعة ديدنه، دون أن تكون زينة الحياة الدنيا هدفه. الله عز وجل يقدر له متعة بريئة طيبة طاهرة نظيفة في أثناء هذا الطريق الشاق الطويل، وهو في طريق معرفة الله عز وجل والسعي للدار الآخرة يتمتع، ولكنها متعة تعينه على متابعة الطريق. أما أن تتخذ المتعة ديدنا وهدفا ومبدأ، فهذا هو الذي لا يريده الله عز وجل، وهذا هو المقصود من قول النبي الكريم إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة قال والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. الهجرة قضية عميقة جدا. الإنسان حينما يهاجر تقطع جذوره أو تقتلع جذوره، الإنسان ببلد له مكانه. أما إذا خرج منها لبلد لا يعرفه، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لأمته المثل الأعلى في التضحية. من أجل الدعوة نرضى بكل شيء، من أجل الفوز بالآخرة مهما بلغ الثمن ندفعه، ولو كان الثمن أن ندع الأرض التي ولدنا فيها. ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يعني الإنسان بفطرته يتعلق بموطنه، ومع ذلك إذا كان يرضي الله عز وجل أن تهاجر بلدك إلى بلد آخر تقام فيه شعائر الدين وتنجو بدينك، فهذا شيء مشروع. ثم يقول الله عز وجل أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فقط في هذه الموازنة في آيات كثيرة تشبه هذه الآية. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان على بينة من ربه، إنسان يعتقد عقيدة متينة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وأنه رب العالمين وأنه الفعال لما يريد، ويعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله إلا الله وأنه كامل في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وأنه المثل الأعلى والقدوة لنا، وأنه معصوم في أقواله وأفعاله، وأنه الإنسان الكامل، وأن كل ما أمرنا به هو عين الحق وكل ما نهانا عنه هو عين الباطل، ويعتقد أن لله ملائكة يكتبون كل أعمالنا، ويعتقد أن هذا المنهج هذا الكتاب هو من عند الله، فيه خبرنا وخبر من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه أمر ونهي ووعد ووعيد، وحرام وحلال، فيه غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. والذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عادل في كل أفعاله، حكيم وقدير ولطيف ورحيم، هذا الذي يعتقد هذه العقيدة الصحيحة المطابقة للواقع التي لا يمكن أن تنقض في يوم من الأيام، بينما أي مذهب وضعي من المحتمل جدا أن يأتي رأي آخر ينقضه. إذا اعتقدت بنظرية ليست في كتاب الله من البديهي جدا أن تأتي حقيقة فتنقضها. فلذلك هذا الذي يتمتع بعقيدة صحيحة ويفهم فهما عميقا وقد وضع يده على حقيقة الكون والحياة والإنسان، ثم هو يطيع الله عز وجل، أفمن كان على بينة، يعني واحد يمشي في طريق له عينان مبصرتان يرى بهما الأكمة والحفرة والشيء النافع والشيء الضار ومعالم الطريق وخبايا الطريق، يمشي مطمئن النفس لأنه يرى حقيقة الأشياء. هذا الذي يمشي مطمئنا لما يتمتع به من رؤية صحيحة ونظر ثاقب، هذا يشبه إنسانا أعمى يتخبط في مشيته، يتعثر في مشيته، تصدمه شجرة ويقع في حفرة ويدوس على حشرة مؤذية. قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. المفسرون في هذه الآية لهم رأيان. الرأي الأول أن الشيطان عن طريق الوسواس يزين له عمله، يعني في عندنا مصيبتان، المصيبة الأولى أنه عمله سيء، والمصيبة الأسوأ أنه يرى عمله حسنا. نحن مستنيرين، نحن تركنا هذا الشيء القديم، الغيبيات، نحن في عصر العلم، في عصر المساواة، فيغطي كل معاصيه بكلمات براقة. فالمصيبة مصيبتان، الأولى أنه أن عمله سيء، والمصيبة الثانية أنه يتصور أن هذا العمل السيء هو عمل طيب. قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. نعوذ بالله من أن نتوهم الأعمال السيئة أعمالا طيبة. أخواننا الكرام، المشكلة أن الإنسان إذا أخطأ وله عقيدة صحيحة القضية سهلة جدا. لماذا هي سهلة؟ لأنه سريعا ما يتوب من خطائه. إنسان يعلم أن هذا الشيء يؤذيه لا يفعله، فإذا فعله مغلوبا في الأرجح أنه في المرة القادمة لا يفعله، وإذا فعله ثانية الأرجح أنه في المرة الثالثة لا يفعله. لكنك إذا اعتقدت أن هذا الذي تفعله عين الحق وعين الصواب وهو الشيء الجيد، هذه المصيبة. المصيبة ألا تدري وألا تدري أنك لا تدري. المصيبة أن يكون العمل سيئا وأن تراه حسنا. لذلك سيد الخلق وحبيب الحق حينما كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم، أدعية النبي علم، اللهم أرنا الحق حقا، لأن هناك من يرى الحق باطلا، وارزقنا اتباعه. ما قيمة الرؤية الصحيحة من دون عمل؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معنى ذلك أن هناك من يرى الحق باطلا والباطل حقا. ألم تلتقي مع إنسان يرى أن الدين كله قضية قديمة ليست صالحة لهذا العصر؟ ألم تستمع إلى من يقول الدين أفيون الشعوب؟ ألم تستمع إلى من يقول يعني هذه التفرقة بين الجنسين شيء قديم لا يليق بعصرنا هذا؟ ألا ترى من يقول أن مظاهر العبودية عبارة عن ضعف بشري أمام قوى الطبيعة المخيفة؟ نعمة الهدى تفوق نعمة الصحة، وتفوق نعمة المال، وتفوق نعمة القوة، لأن الصحة تزول بالموت، والمال يزول عند الموت، والقوة تتلاشى عند الموت. أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهدى. لذلك النعم التي دون الهدى لا تتم إلا بالهدى. يعني الهدى واحد، الصحة صفر، صاروا عشرة، مهتدي وصحيح، شيء جميل، معه مال يكفي، صفر ثاني، صاروا مية، مهتدي وصحته طيبة ومعه ما يكفي. الهدى واحد والمال صفر والصحة صفر ثاني، وله مكانة اجتماعية، الله مآتيه طلاقة لسان، مآتيه ذكاء، مآتيه حسن تصرف، آتى زوجة صالحة، آتى أولاد أبرار، كل نعمة صفر. ولكن لا تنسى أن هذه النعمة الأولى التي هي واحد هي نعمة الهدى، لو ألغيتها ما عندك إلا أصفار. لذلك قالوا تمام النعمة الهدى، تمام النعمة الهدى. الأيام أخ بتلاقي يقول لك الله نفضي، يكون عاطي مال وساكن ببيت وعنده من الطعام ما لذ وطاب، وعنده مركبتين ثلاثة، وله أولاد يعني في خدمته، لكنك لو جلست معه لوجدت في عقيدته خللا، لا يؤدي العبادات أحيانا، له ظن بالله سيء. إذا كنت مؤمنا حقا ترى أن كل هذه النعم التي هو بها لا قيمة لها، نظير ضعف عقيدته ونظير عدم عبادته لله عز وجل. فلذلك تمام النعمة الهدى، بعد الهدى الصحة، بعد الصحة الكفاية وانتهى الأمر. فمن أصاب الهدى وأصاب الصحة وأصاب الكفاية ما فاته من الدنيا شيء، نال الدنيا بحذافيرها بل بحذافير حذافيرها. أفمن كان على بينة من ربه، عرفان حقيقة حياة الدنيا، ممر وليست مقر، عرفان سر وجوده بها، عرفان أن له ربا عظيما وهذا منهجه وهذا نبيه عليه الصلاة والسلام وهذه سنة نبيه، والفلاح أن تؤمن به، والفلاح أن تتبع أمره، والفلاح أن تنفق من مالك في سبيله. هذا الذي يعرف هذه الحقائق، يعرف أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله كامل وأن أسماءه كلها حسنى وأن أنبياءه معصومون وأن النبي الكريم سيد الأنبياء المثل الأعلى، وأن هذا القرآن كتاب الحق، كتابنا المقرر. طبعا هذه المعرفة الدقيقة العميقة المتنامية الواضحة الشمولية التفصيلية، هذه المعرفة إذا اقترن بها العمل الطيب هذه هي النعمة الحقيقية. أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. طيب زين فعل مبني للمجهول، من الذي زين له سوء عمله؟ الشيطان، هذا وجه. الوجه الثاني هو نفسه، فلسف عمله، فلسف عمله السيء، هو معه فكر، الله عز وجل أعطانا فكر كي نتعرف إلى الله به. يعني واحد مثلا في عنده آلة معقدة جدا ممكن يربح منها مئات ملايين، تصمم استخدمها في تزوير العملة، أم دخل للسجن الآلة نفسها، بدل أن تكون هذه الآلة سببا في غناك جعلتها سببا في دمارك. كذلك العقل، هذا العقل قوة إدراكية، قوة إدراكية أودعها الله فيك كي تعرف الله عز وجل، لكنك إذا أردت الشهوة وانتبهت أن معك جهازا عظيما، هذا الجهاز يمكن أن تعمله لغير ما خلق له، يمكن أن تعمله في فلسفة انحرافك. هذا هو العقل التبريري. أخطر شيء في الإنسان أن يكون عقله تبريريا، مصر على شهواته، مصر على باطله، على كفره، على انحرافه، على عدوانه، على بغيه، مصر على هذا الانحراف، لكن لو كان حيوان ينحرف وكفى، أما الإنسان اللي معه عقل ينحرف ويفلسف انحرافه. هذه المبادئ الوضعية الهدامة، فلسفت الشر، فلسفت الكفر، فلسفت الانحراف، فلسفت الإلحاد، إنه في عقل، هذا العقل قوة إدراكية ما أودعها الله في الإنسان إلا من أجل أن يعرف الله بها. يعني إنسان أيام يركب مركبة كل ما فيها مجهز أن تنقلك إلى هدفك وأنت مرتاح، أي المركبة هكذا صممت، حينما صنعت في معملها صممت لتنقلك إلى هدفك وأنت مرتاح. إلا لك هي مكيفة بالصيف، مدفأة في الشتاء، فيها أجهزة حمل مرينة جدا مثلا، القيادة سهلة مثلا، فيها صوت خفيض جدا، فيها إضاءة ذاتية الحركة، شيء جميل. أما إذا الإنسان قاد المركبة وهو سكران، نزل بها إلى أعماق الوادي فتحطرت أضلاعه، المركبة هي هي، إما أن تنقلك إلى هدفك وأنت مرتاح، وإما أن تكون سببا في هلاك الإنسان. هكذا العقل حيادي، إذا الإنسان استخدمه كأداة لمعرفة الله كان سبب سعادته. ورد بالأثر أن الله جل جلاله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني إذا الإنسان استعملك لما خلقت له يستحق عطائي الأبدي السرمدي، وإذا لم يستعملك أو أساء استعمالك كان سبب هلاكه، بك أعصي وبك آخذ. فأخطر عقل هو العقل التبريري، الشهوة أولا والعقل ليبرر، العدوان أولا والعقل ليبرر. ولو استمعت إلى ما يقوله الكفار عن أعمالهم كله عقل تبريري، يعتدون ويرفعون أفكار إنسانية لا تمت إلى الواقع بصلة. فالشيء خطر جدا أن تستخدم العقل لتبرير الكفر، لفلسفة الانحراف، لتغطية الشهوة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله؟ من هو المزين؟ الشيطان. وأنت والإنسان بزين عمله إياه، بفلسف، بفلسف انحرافه، أيام بفلسف حقده، أيام بفلسف انتقامه، أيام بفلسف شهوانيته، أيام بفلسف طمعه، أيام بفلسف بخله. لذلك كمن زين له سوء عمله، المصيبة الكبيرة أن يكون الخطأ لا في المفردات بل في المنهج، لا في الجزئيات بل في طريقة التفكير. لذلك العقل المبرر، العقل المزين، العقل المفلسف للشهوة والمعصية والانحراف هو أخطر عقل. كيف أن العقل سبب الرقي يكون العقل الآخر سبب الهلاك أو سبب الهلاك؟ أيها الإخوة، أحياناً نرى في آية واحدة كلمة هي مركز الثقل، لأنه نحن في عصر الباطل مزين والشهوة مفلسفة والانحراف مغطى، والإنسان الجاهل أحياناً يصدق هذا الكلام. فمن أجل ألا نقع في شر فلسفتنا، ألا نقع في شر أعمالنا، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الحق لا يتعدد، الحق واحد، وأن الحق هو الله جل جلاله، وأن الحق كلامه، وأن الحق شرعه، وأن الحق ما قال، والباطل ما لم يقل. فلذلك هذا القرآن في تفسير لنشأة الحياة، في تفسير لما نحن عليه بعد الممات، في تفسير لأثمن ما في الدنيا وهو العمل الصالح، في تفسير لمهمة الإنسان في الدنيا، لرسالته التي أنيطت به، للأمانة التي حملها، للتكليف الذي كلف به. فهذا الكتاب هو خاتم الكتب، أنزل على خاتم الأنبياء، هو الحق. الآن أي نظرية، أي مبدأ وضعي، أي فلسفة مستوردة، أي تفسير للكون غير التفسير، أي تفسير لبدء الخليقة غير التفسير، هذا هو باطل. باطل يعني خطأ، ليس له وجود، لا يتطابق مع الحقيقة. لكن بقي ألا نصغي لهذا التزيين للباطل، ألا نصغي. يعني الله عز وجل، نجيب مثل قريب، يعني خلقنا وخلق وأنزل على عبده النبي الكريم منهجا نتحرك به، فإذا نهانا عن شيء، نهانا عن أن نختلط بالنساء مثلا، فلو رأيت من يقول الاختلاط يهذب المشاعر، هي فلسفة، هذا عمل العقل التبريري، هذا عمل العقل المخادع. إذا كان لقيت المعصية قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا لا أي ولا حديث، هذا معنى توريط. فالإنسان بيلتقي مع أصدقاء، بيقرأ أيام مقالة بمجلة، بيسمع محاضرة لإنسان غير مؤمن بالدين، بيسمع أيام خبر، أنت مثلا ضعيف لأنك أخلاقي، أعوذ بالله، الأخلاقي قوي كثير، هي كلمة من طغيان العقل. فالعقل أحيانا إذا ضل يزين للإنسان سوء عمله، يبرر له أخطاءه، يغطي له انحرافاته. فهي يعني مطب كبير ومزلق خطير أن الإنسان يصغي لهذه الأقوال. مقياسنا كلام الله عز وجل، هذا هو الحق، خلافه باطل، أما خلافه مزين. الله عز وجل قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الإنسان أحيانا قال بيكون في عنده شر، إذا شاهد مسرحية فيها شر، الشر الذي بنفسه بيتفرغ صار طيب. يا ترى المجتمعات الغربية عن طريق المسرحيات صاروا ملائكة لما ازدادوا وحشية؟ هي من فلسفة الباطل، بفلسفوا الفنون، بفلسفوا الانحرافات، الاختلاط، الرقص بفلسفوا، بيعمل رياضة مثلا، كل شيء في انحراف أو معصية يتغطى بفلسفة مفتعلة. هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، نعم، كمن زين له سوء عمله. فالذي يزين له سوء عمله في مصيبتين، في مصيبة العمل السيء، وفي مصيبة أنه يتوهم أن هذا العمل السيء هو عمل طيب. نعم. الذي يستبيح الربا بدعوى تنمية الأموال وعدم تجميدها، هي من فلسفة العقل المنحرف. فكلما رأيت فكرا يفلسف الباطل، يغطي الباطل، يثني على الباطل، يبين النواحي الإيجابية في الباطل، يبين النواحي التي تعود على الإنسان بالمتعة في الباطل، اعلم أن هذا الإنسان مصاب بمصيبتين، بمصيبة سوء عمله ومصيبة فلسفة سوء عمله، الفلسفة التي قد تلوق لبعض الناس. فالحق، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. الحق ما جاء في كتاب الله، هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإتمام عددي والإكمال نوعي، يعني مجموع القضايا التي عالجها القرآن الكريم تام، طريقة المعالجة كاملة، وانتهى الأمر. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أبدا. ف فلذلك لنحذر جميعا من أن يزين لنا سوء عملنا. الشرع سمح أن الإنسان يرى مخطوبته مرة واحدة مرتين، ما في مانع، لا شهرين ثلاثة، زيارات وسهرات ونزهات، لا في عقد قران ولا في شيء يثبت هذه العلاقة. فجأة اختفى الخطيب وبطن الفتاة المخطوبة قد كبر، تفضل، هي زين سوء عمله فرآه حسنا. هذا الشيطان يلغي العقد إلى خطبة لنمتحنها لنعرفها، مثلا يسمح بالاختلاط، ينشا عنه طلاق احيانا، خراب بيوت، خيانات زوجيه ينشا عنه، نسبح بالربا، تتجمع الاموال بايدي قليله تحرم منها الكثره الكثيره. يعني ما في معصيه الا اذا استمعت الى من يقترفها وهو ذكي يقدم لك تبريرا او عقلنه لهذه المعصيه او تسويغا لها او تغطيه لها. هذا معنى زين له سوء عمله، الذي يزين له سوء عمله واقع في مصيبتين، مصيبة سوء العمل ومصيبة الوهم أن هذا العمل صحيح. الآية جميلة جدا، أفمن كان على بينة من ربه، الأمور واضحة جدا جلية جدا، النبي الكريم قال تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال، أمور واضحة، كل شيء مع الدليل العقلي والنقلي والفطري والواقعي، الأهداف واضحة، الوسائل واضحة. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. اتبع هواه أولا ثم استنجد بعقله، اتبع هواه أولا واستنجد بعقله ليبرر له هذا العمل السيء وذاك الانحراف وهذا العدوان وهذا أكل مال الحرام. الآية الأخيرة، مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، الماء الراكد في الدنيا يتغير طعمه ولونه وريحه، فالماء في الجنة غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا طالت مدته تغير طعمه فأصبح حامضيا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، معنى ذلك أن خمر الدنيا ليس فيها لذة أثناء شربها، يبدو أنها تشرب كي تخدر صاحبها، أما في أثناء شربها ليست لذيذة، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق كل هذا ومغفرة من ربهم. أنت بعد ما تبت لله الماضي كله مسح، الإسلام يهدم ما كان قبله، الإسلام يجب ما كان قبله، الصلح بلمحة. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، ومغفرة من الله من ربهم، الحال الرائعة، جنة إلى أبد الآبدين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، توازى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وفي هذه الآية إعجاز علمي، ليس في الأمعاء أعصاب حس أبدا، لو فتحت بطن الإنسان وفتحت أمعاءه وسكبت ماء يغلي لا يشعر أبدا. دماغ الإنسان، ذكر لي طبيب فتح دماغ إنسان وبدأ يقطع منه، الجهاز الدماغ هذا العضو الحساس الذي تنقل إليه كل أعصاب كل مشاعر الحس لا يحس بشيء إطلاقا، يمكن أن تجرى عملية في الدماغ من دون تخدير إطلاقا. كذلك في الأمعاء، الأمعاء ما في أعصاب حس، لذلك الإنسان إذا شرب ماء يغلي لا يشعر بشيء إطلاقا. الآية جاءت فقطع أمعاءهم، لكن هذا الماء اليغلي الذي يغلي مزق أمعاءهم، قطع ولم يشعروا بألم الحر. من كان يعرف هذه الحقيقة؟ ليس في الأمعاء أعصاب حس، أما في أعصاب ضغط، آلام عقد الأمعاء لا تحتمل، آلام ضغط وليست آلام إحساس. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أيضا موازنة، من كان في الجنة وهذه حاله كمن كان في النار وهذه حاله، من كان على بينة من ربه هذه حاله، ومن زين له سوء عمله هذه حاله، هل يستويان؟ كأن الدرس اليوم في الموازنة بين الحق والباطل، والحمد لله رب العالمين.